وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحرة المسلمة إذا نكح إحداهن فأصابها. تتمة لهذا كله، هل الإسلام شرط في الإحصان أم لا؟ ننتقل لهذا العنوان، هل الإسلام، احنا عرفنا الحرية، والحرية شرط في صاحبها لا في الطرفين. إذا الحرية انتهينا منه، والإصابة انتهينا منه، بقي الإسلام، هل الإسلام شرط في الإحصان أم لا؟ البحث هنا في الطرفين أيضا. إذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابية ولا يكون إلا ذلك، لأنه لن يتأتى زوجة مسلمة والزوج إيش؟ كتابي، هذا ملغى. فإذا كان أو كان الزوجان نصرانيين أو يهوديين واحتكموا إلينا، نحكم بإيش؟ إذن الشرط اشتراط الإسلام يكون بين الزوجين معا، أو بين الزوج والزوجة، أحدهما مسلم والآخر إيش؟ غير مسلم. فالصورة الأولى زوجة كتابية، مالك يقول إن الزوجة غير المسلمة ولن تكون إلا كتابية، لأن المجوسية والوثنية لا تكون زوجة، ولا لا، وإنما يستمتع منها بإيش؟ بملك اليمين، وملك اليمين لا يحصل. إذا نحن في زوجية، تزوج المسلم بكتابية. أنتم قلتم بأن الأمة على رأي الجمهور لا تحصن الحرة، طيب هذا نقص، الكتابية نقص عن الإسلام، هل تحصن المسلمة وهي حرة أو لا تحصن؟ هناك من يقول إنها لا تحصن للنقص الموجود فيها، ولكن مالك يقول إنها إيش؟ تحصن. الحرة النصرانية، الحرة اليهودية، الأمة المسلمة، يعني وجود النقص في كل منهما سواء بالدين أو بالصفة، الحرية كلاهما فيها نقص ولا لا؟ هذه من جهة الدين، وتلك من جهة الإيش؟ الناحية الاعتبارية. ومما يستدل به أو له الجمهور على أن الحرة الكتابية تحصن المسلم أنهما، أي النصرانيان واليهوديان، إذا تزوجا وهما حران، زواج اليهودي باليهودية والنصراني بالنصرانية في حالة الحرية يحصن كل منهما الآخر، كما إذا تزوج الحر المسلم بالحرة المسلمة. ومن فين هذا جابوه؟ قالوا قضية اليهود حينما زنيا فجيء بهما، أراد أن يقيم عليهم التوراة، فامتنعوا وتخاصموا، قال نذهب إلى محمد، فسألهم ما حكم الزنا عندكم؟ قالوا إننا نسخم وجهه ونفعل ونفعل. قل فاتوا بالتوراة فيش فتلوها، فجاءوا به وأخذ القارئ يقرأ، ثم وضع يده على ليش؟ على آية الإحسان، فقال من كان حاضر؟ ها؟ أبي بن كعب، نعم، عبد الله بن سلام وهو حافظ التوراة، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فحكم صلى الله عليه وسلم برجمهما. فإذا كانا يهوديين أحصنا وهما على دينهما، وحكم صلى الله عليه وسلم عليهما معا بالرجم، يبقى إذا كان أحد الطرفين كتابيا وهو لا يكون إلا في طرف الزوجة، تبقى الزوجة الحرة تحصن المسلم أم لا؟ إذن أخذ الجمهور الأولوية بأنه إذا كان الطرفان كتابيين فلا أن يكون الإحصان بأحد الطرفين من باب أولى.